Thank you. الحصان ضمتنا ضمتنا ضمتنا ضمتنا ويا سعد الصاد ضمتنا ضمتنا ضمتنا ضمتنا وسعد الصاد ضمتنا ضمتنا ضمتنا ضمتنا ويا سعد الصاد ضمتنا ضمتنا ضمتنا ضمتنا وغنى للجميل على جناح الفضا طربي سحرني الليل الليل الليل على جناح الفضا طربي سحرني الليل الليل الليل وكان البدر في قربي أنا والليل أنا أنا أنا والليل جميل الليل ودوني جميل جميل جميل الليل ودنيا الليل جميل الليل جميل جميل جميل الليل ودنيا الليل جميل الليل جميل جميل جميل الليل ودنيا الليل جميل ولا ظل ولا ظل ولا ظل